عيد ميلادي ومعايا الأستاذ جلال والأستاذ مجدي والأستاذ عبد العزيز أنديل، وكل سنة وانتوا طيبين، وحنسجل للكاسيتات بتاعة الأفلام. فيلم ممنوع الحب هو الفيلم الخامس. لو قلنا الوردة البيضاء ودموع الحب ويحيى الحب ويوم سعيد ويجي ممنوع الحب، الموضوع بتاعه موضوع اتنين بيحبوا بعض والأهل ضد هذا الحب، وهذا الموضوع مأخوذ من قصة روميو وجولييت المشهورة. والفرق بين فيلم ممنوع الحب وروميو وجولييت إن في روميو وجولييت الاتنين ماتوا، أما إحنا حيينا والحب كان هو مصدر الحياة لنا وعشنا في تبات ونبات زي ما بيقولوا. هنسمع أول أغنية هي بلاش تبوسني في عينيا. بلاش تبوسني في عينيا ده كلمة بنقولها إحنا يا مصريين للي واحد يدي عينه الواحد عشان يبوسها يبقى معناها هيحصل فراق. والكلمة دي أنا خدتها عن والدتي، كنت دايما أما آجي أبوسها وأغمرها كده ببوسي وأبوس راسها وأبوس جبينها وأبوس خدها وتيجي شفايفي على عينيها كانت تقولي لا ابعد يا محمد لأن البوسة في العين تفرق. فمن يوميها والكلمة دي في خيالي وفي رأسي، وتصورت أني أنا أقدر أطلع من هذا المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية، فقلتها كده بلاش تبوسني في عينيا البوسة في العين تفرق، وديتها للأستاذ حسين السيد وكمل عليها بقية الأغنية. والأغنية دي بالذات لو كانوا إخواننا وأصدقائنا من المستمعين شافوا الفيلم يجدوا انه انا بغنيها بين بنات حلوة جميلة رشيقة، ولو امعنوا النظر شوية كمان هيشوفوا اتنين اصبحوا من كبار الممثلات في العالم العربي السينمائي، وهما سامية جمال ومديحة يسري. عشان الواحد يطلع إلى قمة العمل لازم يبتدئ من الخطوة الأولى، فدي كانت الخطوة الأولى وهم فعلا طلعوا من الخطوة الأولى، ويمكن ده السبب اللي خلاهم بقوا من الكبار لأنهم طلعوا خطوة خطوة خطوة لغاية ما طلعوا إلى قمة المجد. يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العد فارق. يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل. وبلاش تبوسني في عينيا ستات جمالات وجمالهم ساحر فتات. عايشين في الكون أزهار بنقطف منها ألوان. اللي الجمال لها في ابتسامة محتارة محتارة محتارة باللولي ومرجان. ولا الشفايف الحلوة يا باروت عالي الوساد عطشا. لكن اللي جمالها في عينيها النظرة ما بتهونش عليها من بعد ما تشغل قلبك إن جيت ناحيتها تقول لك بلاش تبصني عليا بالبوسات في دماغي يمكن في يوم ترجع عليا والقلب حلو يتحاسب. بلاش تبوسني بتهلية دي البوسة في العز بتهلية يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل. وبلاش تبوسني في عينيا كتر الدلال زاد في جمالك خطوتك الحال في أعوام سكران له دلال فاتان يخجل الأطفال يخجل الأطفال. لكن اللي جمالها في عينيها النظرة ما بتهونش عليها من بعد ما تشغل قلبك إن جيت ناحيتها تقول لك بلاش تبوسني في عينيا بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العز فارية يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحرق. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل.